الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا لهذه المذكرة، وهي فوائد مجموعة من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على الرسالة التدمرية للشيخ سامي التيمي رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 22 من ذي القعدة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة الثامن من الشهر العاشر لعام 12 و2000. هذه المذكرة الموسومة به 100 فائدة من شرح الشيخ محمد أمان جامي على الرسالة التدمرية، وقد وقفنا على الفائدة 39. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. الفائدة 39. قال رحمه الله تعالى: قدرة الله تعالى لا تتعلق بأسمائه وصفاته لأنها من الواجبات، ولا تتعلق بالمستحيلات لأن إيجادها نقص، إذا تتعلق بالممكنات فقط. المستحيلات والواجبات والممكنات، قدرة الله عز وجل تتعلق بالممكنات فقط. أما كونها لا تتعلق بالمستحيلات، لأن المستحيل على اسمه مستحيل، فلو قلنا بأن قدرة الله تتعلق بالمستحيل لكان في ذلك نقص في قدرة الله تبارك وتعالى. أمر مستحيل لا يقع عقلا، العقول السليمة لا تستصيغه ولا تقبله، كيف نقول أن الله عز وجل قدرته تتعلق بالمستحيلات؟ وقد ضربنا مثالا للمستحيلات الذي على اسمه مستحيل ولا يطلبه العقلاء، بل لو طلبه إنسان لاتهم في عقله، كيف تطلب بهذا الأمر المستحيل؟ مثاله أمر مستحيل اجتماع الحياة والموت في شيء واحد، أو ارتفاعهما. فمستحيل أن نقول عن شيء أنه حي وميت في آن واحد، لأنه إن كان حيا فليس بميت، وإن كان ميتا فليس بحي. فمن المستحيل أن تقول هو حي وميت، كما ارتفاع المتقابلين تقابل الضد أيضا مستحيل، وهو أن يقال عن شيء واحد لا حي، قل معي، ولا ميت، هذا مستحيل. إذا مستحيل أن يكون حيا وميتا، لأنه بما أنه حي فهو ليس بميت، وإن كان ميتا فليس بحي. أما حي وميت هذا إيش؟ ها، مستحيل، تناقض. كذلك مستحيل أن يرتفع الوصفان المتقابلان تقابل التناقضين أو النقيضين، فنقول الشيء فلان من الناس لا هو حي ها ولا هو ميت، هذا أيضا مستحيل. إذا ما هو الممكن الذي تتعلق به قدرة الله عز وجل؟ أن يكون الشيء حي ليس بميت، أو ميت ليس بحي. واضح؟ إذا قال قائل: هل قدرة الله، هل الله قادر على أن يخلق إلها مثله؟ الإله المعبود بحق لابد أن يكون إيش؟ غير مخلوق. لذاك عاب الله على المشركين عبادتهم لآلهة مخلوقة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكونه مخلوق إذن هو هذا إله إيش؟ باطل ولا حق؟ باطل. كونه مخلوق إذن هو إله باطل. الإله الحق هو الخالق ليس مخلوقا. فهم يقولون: هل يقدر الله أن يخلق إلها مثله؟ إذا خلقه صار إله إيش؟ إله باطن. فكيف تريد أن يكون إله حق وفي الوقت نفسه هو إله باطل؟ الإله الحق إذا ليس بباطل، والإله الباطل إذا ليس بحق. أما أن يكون إله حق وباطل في آل واحد فهذا مستحيل. إله خالق ومخلوق، هو خالق وهو نفسه المخلوق، هذا إيش؟ مستحيل. فلذلك لو قال هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله، ماذا نقول؟ نقول يستطيع أو لا يستطيع؟ نقول قدرة الله لا هذا مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات. قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات، إنما تتعلق بالممكنات. فالله قادر أن يخلق سبع سماوات، قادر أن يحيي الموتى، قادر أن ينزل من السماء ماء، قادر أن يبسط الرزق. إن هذه الأمور ذكرنا إيش؟ ممكنات، وقادر الله عليها. فقدرته جل وعلا لا تتعلق بالمستحيلات، تتعلق بالممكنات. واضح هذا الحد الآن؟ واضح؟ طيب، كذلك لا تتعلق قدرة الله بالواجبات. الواجب هو الشيء الذي لا بد منه. الممكن على اسمه ممكن يكون وممكن أن لا يكون، والمستحيل لا يكون، والواجب لابد أن يكون، لابد أن يكون. إيش مثال الواجب؟ أسماء الله وصفاته. أسماء الله إيش وصفاته إيش؟ واجبة، يعني ثابتة، لا يمكن أن تنتفي، لا يمكن أن تنتفي. فمثلا الله عز وجل حي، والحياة صفة لله إيش فيها؟ واجبة. توني قلت لكم أسماء الله وصفاته كلها إيش؟ واجبة، ليست من قسم المستحيلات ولا من قسم الممكنات، إنما هي من الواجبات. فقدرة الله عز وجل لا تتعلق بالواجبات، فصفة الحياة صفة لله إيش؟ واجبة. فلا يقول قال الله عز وجل بما أنه هو الحي والحياة صفة واجبة له، هل يقدر أن يموت؟ هل يقدر أن يموت؟ الجواب ما يقدر، لأن هذا من الواجبات. إذا ما نقول ما يقدر، شو الجواب؟ ولا نقول مستحيل، إيش الجواب؟ قدرة الله لا تتعلق بالواجبات. قل هذا أمر غير وارد، لأن الحياة بالنسبة بحق الله عز وجل واجبة. شلون واجبة؟ ما تتخلف، ما تتغير. نقول الله يموت، ها؟ وذاك الله يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. كيف الإنسان يقول طيب الله قادر على أن يموت؟ لو يوم يموت. كل قدرة الله لا تتعلق بالواجبات، تتعلق بماذا؟ بالممكنات، لا تتعلق لا بالمستحيلات ولا بالواجبات. أعد الآن الفائدة. قال رحمه الله تعالى قدرة الله لا تتعلق بأسمائه وصفاته لأنها من الواجبات. اكتب كالحياة، كالسمع، كالبصر، كالعلم. واضح؟ هذه من أسماء الله وصفاته. الله اسمه العليم السميع البصير، وهو ذو بصر وذو سمع وذو علم. فقدرة الله لا تتعلق بالواجبات، يقدر عليها ولا يقدر عليها، أصلا هي واجبة ثابتة لله لا يمكن تتخلف، ولا تتعلق بالمستحيلات. اكتب فوقها كالجمع بين النقيضين، نقيضان مثل ماذا؟ مثل الحياة والموت، لا يجتمعان في شيء واحد، حي وميت، كما أنه لا يرتفعان. طيب، لأن إيجادها نقص. إيجادها نقص. نعم. إذا تتعلق بالممكنات فقط. نعم. كمل. الفائدة الأربعون اسم الله تعالى يوصف بالبركة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي البركة. البركة أصل الزيادة والنماء ودوام الخير وكثرة الخير. البركة لا تكون إلا من الله. الله هو الذي يبارك في عمرك، يبارك في عملك، يبارك في علمك وفي رزقك بدوام ذلك وبالكثرة والنماء. لذلك طلب البركة من غير الله تعالى فيه معنى الإشراك. طلب البركة من الجمادات من المخلوقات نرجو بركتك نريد بركتك هذا خطأ، هذا خطأ معنى. فالذي يبارك ويعطي فيجيب ذلك العطاء وينمي ذلك العطاء ويكثر ذلك العطاء هو الله. إذا يجب أن تطلب البركة من الله وحده لا تطلب البركة حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول الله مبارك الله جعل فيه بركة، وكتاب الله مبارك ودين الله مبارك وشريعة مباركة، لكن الذي تطلب منه البركة هو الله جل وعلا. هو الله جل وعلا. صح، طبعا في خطأ مطبعي. أظن واضح الكلام هذا. البركة ممن؟ من الله عز وجل. البركة تستمدها من الله تبارك وتعالى فتدعوه، تقول اللهم بارك لنا فيما أعطيته، اللهم بارك فيه ولا تؤذيه. فالله عز هو الذي يعطي البركة. البركة معناها الزيادة والنماء، فلا تسأل البركة من غير الله عز وجل، لا تسأل البركة من غير الله. الله هو الذي يجعل البركة. يعني ماء زمزم فيه بركة ولا لا؟ ها، فيه بركة ولا لا؟ من جعل في هذا الماء بركة؟ الله عز وجل. الصباح، كونك تأخذ من الصباح الباكر وتسترزق، هذا فيه بركة. قال اللهم بارك لأمتي إيش فيه؟ بكورها. أما أنك تطلب من إنسان البركة هذا لا يجوز، فالبركة تطلب من الله عز وحده. وذلك بعض الناس يعلق التمائم أو الأحجار الكريمة أو فصوص أو كف في صورة عين أو كذا، كل هذا يقول لك إيش؟ من مظاهر الشرك. لماذا؟ لأنها لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا. لا تظن أنك إذا وضعت الشيء فلاني يزيد ربحك، أو تعلق اللوحة الفلانية أو الكف المرسوم عليه صورة عين أو خرز أزرق أو نحو ذلك، والله الأرباح تزداد في دكانك أو في أولادك أو هذا كله لا يجوز. وإنما التمس البركة واطلبها ممن؟ من الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله البركة ويعلمنا ذلك. نعم، جزاك الله خير. تفضل. الفائدة الحادية والأربعون الأمن والأمان في هذه الدولة البركة من بركات التمسك بالشريعة وتحكيم الشريعة. وما تعيش كثير من الشعوب من القلق والفتن وعدم الدين وعدم الأمن والأمان من عدم البركة، لأن الكتاب المبارك لم يحفظه ولأن الشريعة المباركة لم تطبق. فإذا قصرنا في تطبيق هذه الشريعة المباركة وفي العمل بهذا الكتاب المبارك تنقص هذه البركة. فإذا زال العمل بالكتاب والسنة وبالشريعة المباركة زالت البركة. يعيش هذا المجتمع الآن من حيث لا يشعر كثير منهم بركة تطبيق الشريعة. أعد. الأمن والأمان في هذا البلد بركة من بركات التمسك بالشريعة وتحكيم الشريعة. في هذا البلد يقصد إيش؟ المملكة العربية السعودية. وما تعيشه كثير من الشعوب من القلق والفتن وعدم الدين وعدم الأمن والأمان من عدم البركة، لأن الكتاب المبارك لم يعمل به ولأن الشريعة المباركة لم تطبق. فإذا أصبح صحيح. يعني اليوم أنا أشوف مقطع من الطواغيت هؤلاء الكفار ماسكين صبي صغير في سوريا مغمضين عيونه، كل كلام عجيب، هذا يصدم البشر. ماسك عصا ويعذب الولد، يقول من ربك؟ يقول بشار. ارفع صوتك بشار، من خلقك بشار؟ قل لا إله إلا بشار، قل لا إله إلا بشار، من نبيك؟ بشار. ما بشار كلام هذا حتى لو على غشمرة ما ينقال، لو على ضحك ما ينقال. يعني لما تجد الطغيان اللي حاصل في كثير من بلاد الإسلامية بسبب بعدهم عن تطبيق شرع الله عز وجل، البعد هذا جعل هؤلاء يتسلط بعضهم على بعض، نسأل الله العافية. والله نحن بحاجة ماسة إلى أن نقنع هؤلاء الناس اللي تحت وطأة التعذيب والطواغيت والكفار أن يعودوا لله عز وجل، لأن الله يقول في كتابه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ورطوا الناس بقول الحرية الديمقراطية ونحو ذلك من هذا الكلام الذي آل المآل إلى أن يصل إلى هذه الدرجة، شيء عظيم من الفتن، شيء عظيم من الفتن، صلى الله العافية. نسأل الله أن يلطف بجميع بلاد المسلمين. ولكن الذي نريد ننبه عليه أن لا نسعى هذه المساعي لنصل مثل هذه إيش المراحل. الفتن إذا وقعت والعياذ بالله لا ترتفع بسهولة. وأنا أقول الآن حتى لو الآن غدا ولا الليلة قتل بشار شر قتله، خلاص قد حصل الفساد، سفكت الدماء وهتكت الأعراض وتشرد الناس وهدمت البنية التحتانية، متى تعود الآن؟ سيموت اليوم أو غدا أو بعد غدا، لن يبقى مخلدا أبد الآبدين، سيموت، سواء يقتل ولا مات ولا هرب، هذا سيحصل. لكن هل هذه النتيجة المرجوة من وراء هذه المظاهرات، من وراء هذا الخروج، من وراء هذا ما ناشدوه من ديمقراطية وحرية، هذا هو المطلوب شرعا؟ ليس المطلوب شرعا. إن شاء الله أبقانا وطال في العمر وزال هذا بشار قبل أن نزول نحن، سأذكركم أن هناك من سيخرج يقول انتصرنا وهذه نتيجة إيجابية للثورات وللمظاهرات، راح يقول نشوف نصر، راح يسوي لك هكذا. أي نصر هذا؟ أي نصر؟ فتوا الناس في دينهم، فتوا الناس في دينهم، أصبح إنسان تحت وطأة التعذيب يقول الله بشار ولا إله إلا بشار، بسبها التعذيب وسبها التشريد وسبها الطق وسبها القتل، والطرف الثاني يقتل، واللي يموتون سواء من هؤلاء أو من هؤلاء أيضا عندهم أولاد وعندهم زوجات. تأملوا ماذا سيحصل في المستقبل إذا ذهبت طبقة كبيرة من الرجال. اليوم الناس عندهم رجال والنساء فساد وتبرج وفواحش، كيف عدد المجتمع ذهب من الرجال ما ذهب، وقتل من الشباب ما قتل، وقتل الآباء والأزواج، وزالت النساء، كيف أمر الناس، كيف أحوال الناس؟ هتلر الألماني دخل في حروب وقتل من أبناء الألمان ما قتل، فبعد ما انتهت الحرب صار فسادا عظيما لم يعرف مثله بالتاريخ في ألمانيا، لأن ما في رجال، راحوا قتل بمئات الآلاف من الرجال، فزادت نسبة النساء. هذه مصيبة المصائب. ماذا نجني نحن بعد هذه المظاهرات وهذه الثورات؟ وما زال في ناس يخدع جمهور المسلمين، جمهور المسلمين ما تترقع الأمور، ما تعود كما تظن. هذه فتنة إذا وقعت والعياذ بالله ما تذهب بسهولة. الآن بيكملوا سنتين تحت الوطأ، تحت القتل، تحت التشريد، كم إنسان قتل، كم إنسان تشرد، كم من امرأة هتكت، خوف، جوع، شيء عجيب والله يا أخوان. كل هذا باكر يقول لك شوف انتصرنا، الله أكبر انتصرنا. أي نصر هذا؟ أي نصر؟ البلاد التي فيها تطبيق الشريعة مع قصور، القصور موجود، كان الشيخ الثيمين رحمة الله عليه يقول نعم القصور موجود، بل القصور من سمات بني آدم، لأن الله يقول وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا ما في إنسان ما في نقص، لكن نسبة وتناسب كون يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام، وحتى الكافر ممنوع يفطر علنا، ولا تفتح المطاعم في نهار رمضان، والحج والعمرة ركن أركان الإسلام، الحج قائم والصلاة يؤمر بها، والأمن والأمان إلى حد كبير، الناس سافر وتوقف نص الصحراء وتحط رأسك وتنام، ما يعني أنه ما في جرائم ولا في مشاهة، لابد من، حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعت جرائم، وقعت سرقات، هذا موجود. النبي صلى الله عليه وسلم من جلد ومن رجم ومن قطع يد من، هناك من سرق وهناك من أخطأ، موجود، هذا لن ينتهي. لكن بالعموم لن نصل إلى ما نحن فيه اليوم من الأمن والأمان فيما لو أثرنا هذه القلاقل والفتن. ففي الحقيقة ما يعيشه المسلمون في أي مكان في أمن وأمان إنما هو ببركة طاعة الله، ببركة إقامة الصلاة، ببركة احترام شرع الله. أما أن تنتهك الأعراض ويسب الله علنا ويشرب الخمر علنا، وبعضهم يا أخوان في سوريا المساكين الذي يصلي، والتقيت في بعضهم، يصلي صلاتين، ليش؟ قال كنت في الجندية، كنت في الجندية، وذا الجندية؟ قال ما في، سنتين ونص في الجندية تخدم بدون صلاة، ممنوع تصلي، إذا طلع صرحوه من التجنيد قاعد إيش؟ يقضي الصلوات، ممنوع تصلي، ممنوع تصلي. والشرك وسب الله والأمور هذه كل هذه الله عافانا منها، نجي نعمل مظاهرات واعتصامات علشان قروض ولا علشان وظائف ولا علشان كذا، ماذا ستسقط القروض ولا ستتوفر الوظائف؟ لا، ستأتي فتنة أكبر، ثم راح نكون لا من قروض، لا القروض سقطت ولا الوظائف الفرص توفرت، ولا ما نعيش فيه من أمن وأمان وإقام الصلاة، هذا أيضا سيذهب، يعني ستأتي أمور إيش؟ أسوأ وشر. لكن لماذا لا نلجأ إلى الله بالدعاء؟ هذا هو المشروع. لماذا لا نلجأ إلى الله بالتوبة؟ هذا هو المشروع. لماذا لا نلجأ إلى الله بالتقوى؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا كلام الله. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا كلام الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا كلام الله. الاستقامة على أمر الله، التوبة النصوح، الدعاء، الصبر. الصبر أنت إذا عندك حاكم يعني مستأثر بأشياء ولا منقص عليك ولا ما عندك وظيفة وتصبر، الصبر هذا عبادة لله. يمكن يوم القيامة ما تجد شيء من العمل ينقذك ويدخلك الجنة إلا صبرك يوم أنك صبرت. الصبر من أجل العبادات، صبر حتى على ظلم الولاة إذا ظلموا، وعلى استئثارهم إذا استأثروا، هذا الذي أمرنا به. ما أمرنا أن نخرج ونهلك أنفسنا ونهلك الآخرين، ليس من دين الله أبدا. لكن اليوم الذي يقول هذا الكلام الصريح يقال عنه خائن، ويقال حتى أخوكم محدثكم لقبنا الشبيح. شبيح، ما تتقون الله؟ أقول لكم اتقوا الله، استقيموا على أمر الله، تمسكوا بالكتاب والسنة. شبيح، كثير من الناس يعلم بأن هذا الآن ما هم يسرون فيه باطل، وله ربيع ولهم يحزنون، بل هو ربيع للكفار، استفادوا، ربيع للكفار، ربيع الكفار، ليس ربيع المسلمين، كما قال الشيخ الفوزان الله يحفظه ويبارك لنا فيه، الله يبارك لنا فيه، قال وأين ربيع هذا؟ ما رأينا إلا الفتن والقتل. اسمع الإذاعات العربية والأجنبية، الربيع والربيع والربيع، ونبارك هذا الربيع. أي ربيع؟ ربيع الكفار، نعم، ليس للمسلمين. حتى أصبح كثير من الناس يخشى أن يتكلم، يخشى أن يتكلم، خاف يتكلم يتهمون. إذا دكتور كلية الشريعة عشان أنا قلت مظاهرات لا تجوز يكتب في التويتر، يرسل يقول الأسد بشار يقتل من أجل الدنيا، وسالم الطويل يقتل من أجل الدين، من قتلت أنا؟ قتلت من؟ هذا إرهاب. ما يبغى واحد يتكلم كلمة لا إيش، خلوه شبيح وخلوه خائن وخلوه، حتى ما يتكلم واحد بالحق، حتى لا يتكلم إنسان بالحق. وقد كتبت مقالا وذكرت مسألة مهمة جدا، أن رجلا واحدا يا أخوان استفتى فأفتي بالخطأ بلا علم وقد شج رأسه أن اغتسل وقد أصابته جنابة فمات. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، تسببوا بفتوى بلا علم لمقتل رجل واحد. النبي عليه الصلاة والسلام اللي وصف رب العالمين بأنه رؤوف رحيم يدعو بهذه الدعوة الخطيرة ليعلم هذه الأمة ويأدبها، ما أنت تتسبب بقتل واحد تفتي خطأ بلا علم واحد. فقال هذه القول المقولة العظيمة، تصور تصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه ويقول قتلوه قتلهم الله صلى الله العافية. فكيف من الآن يفتل الناس؟ روح وحنا أعطيك تبرعات، ادخل فجر، ايش هذا؟ ناس ما تتقي الله في أبناء المسلمين. وفي ناس تجار حرب ودهم الحرب لن تتوقف، رصيدة كل يوم يزيد ويشتروا الأسلحة ويبيعها على أي طرف، هذا وهذا مو مشكلة. مثل تجار المخدرات، شو يسوي تاجر المخدرات؟ يبيع المخدر، يأخذ واحد جرعة زايدة يموت كيفه، يأخذ واحد يبيع بناته وعرضه عشان بس يحصل عليه كيفه، يأخذ واحد يطلق زوجته وتشتتون أولاده كيفه، يأخذ واحد يقتل يسوق سيارة يقود سيارة يقتل أرواح الناس كيفه، المهم إيش أبيع ما عنده إشكال. تعلمون أو لا تعلمون، كنت مدرس في السجن، أول ما تخرجت صرت مدرس في السجن، والمساجين عندهم قضايا مختلفة، أنا مدرس مو مسجون، مدرس. المهم في شيء اسمه جرعة زايدة، طيب هذا اللي تعاطى مخدرات ليش يأخذ جرعة زايدة ويموت؟ كثير من الناس يموت جرعة زايدة. فسروا لي هذا تفسير، المساجين فسروا لي تفسير عجيب، انظر، قال سائر التجار المخدرات يغشون في المخدرات، هي بودرة يحط لها بودر شغلة ثانية يعني رخيصة، جص ولا سكر ولا المهم يزيد إيش، يزيد في كمية مخدرات حتى يبيعها. فلما يأتي هذا المتعاطي يحسب حساب أن هذا غاش، فبدال لا يأخذ الكمية الفلانية مقشوش، هذا ما راح يتخدر فيه إلا يزيد الكمية هنا. فليحصل يقول مرات يحصل على بضاعة نظيفة، بضاعة مخدرة نظيفة مو مغشوشة. فهذا الشيء يسوي يسحب كمية على منها إيش مغشوشة، وإلا الكمية كلها غير مغشوشة يأخذها يموت. طيب هذا التاجر اللي قاعد يبيع سواء غاش ولا مغاش ما يتقي الله في الناس صح ولا لا؟ ما يتقي، المهم يربح ويبيع. طيب أنت اللي قاعد تبيع أسلحة ولا تعطي أسلحة، المهم فجر روح سوي العملية الفلانية. يا أخوان بلغني بلغني ولو شئت لذكرت الاسم، لكن تعرفوا اليوم أنت تذكر اسم راح أرفع عليك قضية، بس اسمعوا الأمر الغريب، أن بعضهم يجمع تبرعات من المسلمين ويذهب به إلى فلان وعلان يقول عشان تدوخون الحكومة هناك انقلوا الحرب من مكان لمكان، حول عشان الضغط ما يصير على حمص، حول تفجيراتك دمشق، حول حلب، جيب منك حط منك عشان تدوخ من اللي يموت الناس اللي مرة. والله بعض العمليات تسمعها بالإذاعات ان بعد صلاة الجمعة الناس طالع من صلاة الجمعة صار التفجير، مات اللي ماس واللي مصلي واللي رايح واللي جاي. تبرعات المسلمين، تبرعات المسلمين يأخذونها ويخططون عشان تدوخ الحكومة، عشان توخى الحكومة شوي عن حمص، اسحبها لحلب، اسحب الأحداث إلى دمشق، اسحبها لدير الزور، اسحبها من هناك، خفف على حمص، خفف على حمص راح فجر بالعالم الثاني. طيب أنت بالبداية لماذا خرجت، لماذا خرجت أصلا وأنت ما عندك قدرة؟ أجئت تجرب هذا المجرم، هو مجرم ابن مجرم ومحاط من اليهود ومن النصارى وبعض مولياء بعض، وأنت غير قادر على المواجهة، لماذا تواجه بالله عليك؟ لماذا؟ والأعبر من ذلك إن اللي يواجهون ناس خارج البلاد اللي يدفعون ويخطط قاعد برا، لأن التفجير ما راح يطول له ولا زوجته ولا عياله. تذكر قول الله صلى الله عليه وسلم إيش قتلوه؟ قتلهم الله. رجل واحد أفته بغير علم فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، نسأل الله العافية. الأمن والأمان في هذا البلد قرقر. الأمن والأمان في هذه البلد بركة من بركات التمسك بالشريعة وتحكيم الشريعة، وما تعيشه كثير من الشعوب من الضرر والفتن وعدم الدين وعدم الأمن والأمان من عدم البركة، لأن الكتاب المبارك لم يعمل به، ولأن الشريعة المباركة لم تطبق. فإذا قصرنا في تطبيق هذه الشريعة المباركة وفي العمل بهذا الكتاب المبارك تنقص هذه البركة. فإذا زال العمل بالكتاب والسنة وبالشريعة المباركة زالت البركة. يعيش هذا المجتمع الآن من حيث لا يشعر كثير منهم بركة تطبيق الشريعة. الله أكبر. بركة العمل بالكتاب والسنة، بركة العمل بالعقيدة الإسلامية وتطبيق الشريعة إلى حد ما. هذه هي البركة التي نعيشها. ومن البركات مضاعفة الصلاة في المسجدين البركة، لأن البركة معناها الزيادة، وكل ما يحصل لك من الخير عندما تصلي في المسجدين العظيمين بركة من البركات. لنتصور معنى البركة ولا يتألق الإنسان بعمود أو باب بدعوى أنه يتبرك، وربما يظن من يأتي من الخارج أن كل ما يرى في هذا المسجد من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك يزعمون أنهم يتبركون بمسجد رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، فليعلموا أنه لا يوجد في هذا المسجد شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما يشاهد كما يعلم الجميع من الأعمدة والبراق من هذا النحاس، وهذه الزخرفة كلها أمور حادثة، ليس هناك شيء يستحسن أو ينبغي للعاقل أن يتبرك به. وكما قلنا أن نتبرك بالعمل بالكتاب والسنة وتطبيق الشريعة، هناك البركة. الله، كلام جميل، استمر. الفائدة الثانية والأربعون: الإسلام ليس هو الفكر، الإسلام والدين في شيء اسمه الفكر الإسلامي، وفلان مفكر إسلامي. الدين دين الله عز أنزله على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي شرعه بعقيدته بمنهجه بعبادته بأخلاقه بسلوكه. هذا الدين دين الله عز وجل. كتبت مقال بعنوان المفكر الإسلامي وانتقدت هذا الأمر. الإسلام ليس فكر، الإسلام شرع، دين أنزله الله عز وجل. شرع لكم من الدين، الله الذي شرع لعباده. العباد مهمتهم أن يبحثوا عن هذا الشرع ويعملوا به. لم يكن الله لهم إيش أنهم يشرعون ولا يفكرون ويخرجون أشياء جديدة، لا، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. الدين هو ذلك الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واضح؟ ما في شيء اسمه مفكر إسلامي ولا في شيء اسمه فكر. الدين دين والفكر فكر. نعم. الفائدة الثالثة والأربعون: المحبة والرضا والرحمة، كلها من صفات الله تعالى، الصفات الفعلية الخبرية يجب إثباتها كما جاء. المحبة والرضا والرحمة وغيرها من الصفات التي يحرفها أهل البدع من الأشاعر وغيرهم، فيقول: لا نصف الله عز بهذه الصفات. الله ليس له رحمة؟ قال: نعم له رحمة، لكن معنى الرحمة إرادة إيصال الثواب، أو الثواب نفسه هو الرحمة. أما الله عز وجل يتصف بالرحمة؟ لا. لكن لا يقول الله لا يتصف بالرحمة هكذا بصراحة، الله لا يتصف بالرحمة. يقول: نعم، لكن ما معنى الرحمة؟ إرادة إيصال الثواب. لماذا فسروا الرحمة بالإرادة؟ لأن الإرادة من الصفات إيش؟ السبع التي هم يثبتونها، فيحرفون هذه الصفة إلى صفة أخرى هي ثابتة عندهم، واضح؟ إلى صفة أخرى هي ثابتة عندهم. وبما فسروها اختلفوا في تفسيرها، بعضهم قال الرحمة معناها إرادة إيصال الثواب، وبعضهم قال الثواب نفسه هو الرحمة، والنتيجة بأن الله لا يتصف بالرحمة، لأن الرحمة معناها الإرادة أو الثواب نفسه. ولا شك ولا ريب، انتبهوا، وقد ذكرنا هذا سابقا وسنذكره الآن، وإذا أطال الله بالأعمار سنذكره أيضا، أن لوازم هذه الرحمة نثبتها ونؤمن بها، لكن ليست هي الرحمة وإنما هي من لوازم الرحمة. فكون الله عز يرحم عبدا يكفر عنه سيئاته، يدخله الجنة، يوسع عليه في رزقه، ينزع عليه مطرا، ينبت له زرعا، هذا من آثار رحمة الله. لولا رحمة الله بالعباد لما رزقهم، لما عفى عنهم، لما أدخلهم الجنة، لما أطعمهم، صح؟ هذا من لوازم وآثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها. الرحمة لها آثار، فأهل السنة يثبتون لوازم الرحمة وآثار الرحمة، ويثبتون الرحمة أيضا. أهل البدع لا يثبتون الرحمة، وإنما يفسرونها بلوازمها وبآثارها. ومنهم من يفسر الرحمة إيش؟ بإرادة إيصال الثواب. صار في فرق بين أهل السنة وأهل البدع، واضح؟ أهل السنة يثبتون بأن الله اسمه الرحمن، وأنه ذو رحمة، وأنه يرحم، كل ذلك ذكر الله في كتابه. أما الرحمن فقد قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وأما أنه ذو رحمة فقد قال الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، وقال وربك الغني ذو الرحمة. وأما يرحم فقد قال الله عز وجل يرحم من يشاء، وقال صلى الله عليه وسلم لله أشد، لله أرحم بعبده من الأم بولدها، وقال الله كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالله عز وجل اسمه الرحمن وذو رحمة ويرحم، كل ذلك يؤمن بها للسنة ويثبتونها. على القاعدة أن نؤمن ونثبت كل ما وصف الله وسمى الله بنفسه في كتابه، وسمى رسوله في سنته، ووصف نفسه في كتابه، ووصف رسوله في سنته. ما يقال في الرحمة يقال في المحبة أيضا. الله عز وجل يحب، وهذا كثير في كتاب الله، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأحسن أن الله يحب المحسنين، فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبون، فاتبعوني يحببكم الله. والآيات كثيرة والأحاديث كذلك كثيرة، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالله يحب ويحب، هذا ثابت كتاب السنة. أهل البدع يقولون نعم الله يحب، لكن ما معنى يحب؟ يعني إرادة إيصال الثواب بالمحبوب، أو الثواب نفسه هو المحبة. أهل السنة يقول لا، الله عز وجل ودود، يحب ويحب كما وصف نفسه، فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويؤمنون أيضا أهل السنة بماذا؟ بآثار ولوازم هذه المحبة، فيؤمنون بهذا وهذا، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعها. كذلك يقال بالرضا، يثبتون أهل السنة ذلك. ومثل هذا صفات أخرى كالغضب والسخط، أيضا الله وصف نفسه بذلك، وصف نفسه بذلك، فنؤمن بما وصف الله بنفسه في كتابه، ولا نتعرض له بتحريف، فنقول معناه إرادة إيصال العذاب، كما لا نقول أيضا معناه العذاب نفسه هو الغضب. لا، الغضب صفة الله عز وجل، ومن آثارها أنه ينتقم، أنه يعذب، حتى قال جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. ففرق بين ماذا وماذا؟ بين الغضب، آسفون يعني يغضبون، وبين الانتقام. فالانتقام هو إيش؟ ماذا يا أخوان؟ من آثار الغضب، والغضب صفة لله عز وجل. قال أهل البدع: لا يليق بالله عز وجل أن يغضب. شخلون؟ لا يليق بالله عز وجل أن يغضب، لا يليق بالله عز وجل أن يغضب. كيف عرفت أنه لا يليق بالله عز وجل أنه يغضب؟ كيف؟ أولا، من وصف الله عز وجل بهذه الصفة؟ من؟ الله هو الذي وصف نفسه، كما في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، قريبة هذه الفاتحة: فباءوا بغضب على غضب وغضب الله عليه ولعنه. الله يغضب، فرب العالمين هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة، فكيف تقولون وتتجرؤون وتقولون لا يليق بالله؟ لو كان لا يليق بالله لما وصف الله نفسه بذلك. والله يقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه، وأعلم بخلقه من أنفسه، وهو بكل شيء عليم، فهو القائل عن نفسه: أتظنون بالله عز وجل أن يصف نفسه بما لا يليق به؟ تالله إن هذا لهو الضلال المبين، تالله إن هذا لهو الضلال المبين، حيث ظننتم ظن السوء بالله عز وجل أنه وصف نفسه بما لا يليق به، والعياذ بالله. هذه واحدة. الثانية: لماذا قلتم الله لا يغضب؟ قال: لأن لا يليق بالله، رد عليهم. قال: لأن الغضب صفة نقص، فمعناها ارتفاع ضغط الدم واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج. غضب يعني عصب، غضبان، هذا لا يليق بالله، هذا لا يليق بالله. قلنا لهم: ما ذكرتموه هذا غضب الإنسان، هو اللي عنده قلب وتزيد نبضات قلبه ويرتفع دمه وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويعلو صوته، هذا غضب الإنسان. هذا غضب من؟ غضب الإنسان. فكيف تصفون الله عز وجل بصفة المخلوق؟ أنتم أيها المعطلة في حقيقة أمركم مثلتم أولا وعطلتم ثانيا، لأنكم لما قرأتم كلام الله عز وجل وبلغتم قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب غير المغضوب عليهم وغضب الله عليه ونحوه من الآيات، جاء في قلوبكم وفي نفوسكم وفي اعتقادكم أن هذا الغضب كغضب المخلوق، ازدياد دقات القلب وارتفاع ضغط الدم وانتفاخ الأوداء واحمرار الوجه ورفع الصوت، فوقعوا في التمثيل أولا، فقالوا: أعوذ بالله، أعوذ بالله، ارتجفوا وتكهربوا من التمثيل، فهربوا من التمثيل إلى التعطيل. إذن في الحقيقة هم أولا ماذا؟ مثلوا ثم عطلوا. النهاية أنهم معطلة، لكن بدايتهم هم ممثلة. وعلى هذا كل معطل ممثل، لأنه مثل أولا وعطل ثانيا. ثم نقول لهم: يا معطلة، يا من تعطل عن طريق التحريف، قلتم بأن الغضب معناه إرادة إيصال العذاب، لماذا فسرتم الغضب بالإرادة؟ قال: لأن الإرادة صفة ثابتة لله، نؤمن بأن الله يريد. قلنا لهم الإرادة معناها ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، هذا معنى الإرادة. فهل تقولون بأن الله له إرادة بمعنى ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر؟ قالوا لا، لا نقول ذلك، إنما هذه إرادة المخلوق اللي هي ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. قلنا سبحان الله، لماذا ما قلتم هذا في الغضب؟ لماذا ما قلتم في هذا في الغضب أن الغضب في المخلوق هو سرعة دقات القلب وارتفاع ضغط الدم وانتفاخ الأوداج واحمرار الوجه؟ هذا صفة المخلوق، هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق يليق به سبحانه وتعالى. فكما قلتم أن لله إرادة، أن لله إرادة ليست كإرادة مخلوق، إرادة الله ليس معناها ميل القلب جلب نفع أو دفع ضر، وإنما هي إرادة تليق بالخالق، قولوا مثل هذا في الغضب، فقولوا غضب الله ليس كغضب المخلوق، فغضب الله ليس سرعة دقات القلب وارتفاع ضغط الدم والآخرة، هذا غضب المخلوق. فكما أن لله إرادة تليق به ليست كإرادة المخلوق، فكذلك لله غضب يليق به ليس كغضب المخلوق، فالباب واحد، لا تفرقوا بين متماثلين. كما أثبتتم الإرادة لله على الوجه اللائق به لا تماثل إرادة مخلوق، كذلك أثبتوا لله غضبا على الوجه اللائق به لا يماثل غضب المخلوق. الحمد لله. قالوا الفرق بين هذا وهذا، بين ماذا وماذا؟ بين ماذا وماذا؟ الإرادة والغضب، أن الإرادة دل عليه العقل، وأما الغضب فلا، العقل لا يدل على صفة الغضب، العقل يدل على سبع صفات منها الإرادة، لذا كنا الغضب معناه إرادة إيصال العذاب. فأولنا، هم يعني حرفوا، فأولنا يعني فحرفوا، يسمون التأويل، هم حرفوه من الغضب إلى إرادة إيصال العذاب، والإرادة من الصفات التي يدل عليها العقل، وأما الغضب فلا. نعم، لو أن العقل يدل على صفة الغضب كما دل العقل على صفة الإرادة لقلنا لله غضب يليق به ليس كغضب المخلوقين، كما أن له إرادة تليق به ليست كإرادة المخلوقين. قلنا لهم افرضوا أن العقل لا يدل على صفة الغضب فرضا، ويدل العقل على صفة، قولوا معي، الإرادة. أنا شايف بس واحد نايم ولا كلكم؟ واحد نايم لأنه واضح مغمض عيون، لكن أنتوا الباقي مفتحين، إما أن تتفاعلوا أو نوقف الدرس. خلاص اتفقنا؟ قلنا لهم، أي بعد كريم ما يمشي الشغل ولا كذي، ما عندنا إحنا. قلنا لهم أنتم تقولون العقل يدل على صفة الإرادة ولا يدل العقل على صفة الغضب، إذا المسألة مسألة عقل، فالعقول تتفاوت على أي عقل نعتمد، نعتبره أثبت ولا ما أثبت؟ إذا في عقول تثبت الإرادة والدليل العقلي عندكم معتمد، ففي عقول تثبت الغضب، أعطونا عقل نعتمد عليه بحيث اللي يعتمد نعتمده والذي يرفضه يرفض نرفضه. المسألة هكذا مفتوحة عايمة، هل رب العالمين يخلق الجن والإنس ويأمرهم بالاعتقاد ويأمرهم بالعبادة ويترك الأمر لهم لعقولهم وعقولهم متفاوتة، كل الناس تدرك بأن العقول متفاوتة، كل الناس بدأنا إذا مرض يذهب إلى الطبيب ما يذهب للميكانيكي، وإذا خربت السيارة يروح للميكانيكي ما يروح للطبيب، وإذا يبي شيء يعني عارف أن العقول إيش متفاوتة، والأطباء عندهم متفاوتون، عقول متفاوتة، أي عقل نعتمد؟ وهل يظن بالله عز وجل أنه الاعتقاد فيه يكله إلى عقول الناس المتفاوتة؟ واحد يثبت واحد ينفي واحد يتوقف واحد، ما يمكن هذا، هذا ميزان باطل باطل، وراح نثبت لكم بأن هذا ميزان باطل. أنتم أيها الأشاعرة إذا تريدون الخير والحق انتبهوا يا أشاعرة، والله نثبت لكم أن الميزان اللي اعتمدتم عليه لا يصلح أن يكون ميزانا في حق الله عز وجل في أسماء وصفاته. فما أثبتت عقولكم أثبتتموه، وما لم تثبت عقولكم نفيتموه، ما يصلح والله ما يصلح. خليك شوي معي يا أشعري راح أثبت لك ما يصلح. قال السني للأشعري إذا جاءك المعتزلي فقال حتى الإرادة لا أثبتها لله، وحتى السمع والبصر اللي أنت تثبته يا أشعري أنا لا أثبته لله، وحتى الحياة وحتى العلم. فالمعتزلي يقول الله عز وجل لا إرادة له ولا علم ولا حياة ولا سمع ولا بصر، فماذا يا أشعري ستقول للمعتزلي؟ ماذا ستقول له؟ قال أشعري يقول للمعتزلي لماذا لا تثبت الصفات السبع وقد دل عليه العقل؟ الله يهديك يا معتزلي، من اللي قايل هذا؟ من اللي يقول؟ أشعري. قل الله يهديك يا معتزلي، الله يهديك، لماذا لا تثبت الصفات السبع وقد دل عليه العقل؟ سيقول المعتزلي أنت اعتمدت على العقل في إثبات سبع صفات، أليس كذلك؟ قال أشعري بلى. قال إذن بما أن المسألة قد وكلت إلى العقول، أنا عقلي يقول ليس لله صفات، فعقلك ليس بأولى من عقلي، عقلك ليس أول من عقلي. يا أخي كيفي هذا عقلي، أنت تقول عقلك دل على كم صفة؟ سبع. أنا عقلي يقول أسماء بدون صفات، من قال بأن عقلك أولى من عقلي؟ من قال؟ بل المعتز يجزم بأن عقله هو الصح ولا صفة لله، عقل. قال الأشعري يا معتزي الله يهديك، يا معتزي الله يهديك، هذه الصفات السبع اثبتها لله على الوجه اللائق به. السني وهو يستمع للمعتزي والأشعري، دخل السني استمع فقال يا أشعري ولماذا لا تثبت الصفات كالمحبة والرحمة والرضا والغضب وتقول لائق بالله؟ انحرج هنا من؟ الأشعري. نقول لك يا أشعري كما تقول للمعتزلي، اثبت الصفات على الوجه اللائق بالله. أما تقول هذا أنت للمعتزلي وتريد أن تقنع بالسبع صفات؟ فأنتم أيها الأشاعرة لا أنتم الحق نصرتم ولا أنتم الباطل كسرتم، ما أثبتتم الحق كما يجب، ولا أغلقتم الباب على أهل الشر، بل فتحتموه لما قلتم أن المعتمد في إثبات الصفات هو العقل. بل سيأتي الجهمي ويقول أما عقلي فيقول الله لا أسماء ولا صفات، بل سيأتي الفيلسوف ويقول لا شرائع ولا دين ولا عقيدة ولا في شيء اسمه أنبياء ولا في قيامة أصلا، العقل يقول كذا. إذن فتحوا باب الشر بحجة أن العقل يثبت أو لا يثبت. اتق الله يا أشعري، أثبت لله كل ما أثبت لنفسه فهو القائل عن نفسه ذلك، والله أعلم بنفسه. خلك على قاعدة أن ما أثبت الله لنفسه أثبتناه، نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله، والله لا نسقط منه حرفا واحدا، فضلا أن نسقط منه مئات الآيات التي تتعلق بصفات الله عز وجل. جئت إليه نسفتها نسفا بحجة العقل ما يثبتها. واضح الآن نقاش لهنا. بعد نأتي بعد ما راح أخليه. قلنا يا أشعري هب افرض أن العقل لا يثبت إلا سبع صفات، لكن العقل ما ينفي الصفات التي لم يثبتها عقلك. هذه صعبة، عيدها لينها إن شاء الله. نقول العقل إن لم يثبت هذه الصفات اللي أنت نفيتها فإنه لا ينكرها. يعني عقلك دلك فقط على سبع صفات، لكن العقل ما يقول إيش؟ أن الله لا يتصف بتلك الصفات، لكن عقلك قصر عن إثباتها، وكونه قصر عن إثباتها لكنه لا ينفيها. فقال له السن يقول هب أن العقل لا يثبتها لكنه، قل معي، لا ينفيها، لا ينفيها، هذه واحدة. ونقول له أيضا هب أن العقل ما أثبتها، فقد أثبتها الله في كتابه وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. أثبتها الله في كتابه وأثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فالدليل العقلي عندك كونه ما بلغ ولا وصل إلى درجة إثبات هذه الصفات لله عز وجل كالمحبة والرضا والمجيء والنزول والغضب، صفات هذه في كتاب الله ثابتة وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة، فعقلك كونه لم يدل عليها، طيب ما ثبتت بالدليل العقلي؟ الحمد لله ثبتت بالدليل النقلي بالكتاب والسنة، بل أن الكتاب والسنة مقدم على كل شيء، كلام الله هو الذي يقول عن نفسه. فلذلك جاءت القاعدة هنا اللي هي عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، اللي وقفنا عليها الدرس الماضي. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين في صفحة 14 فائدة 33. عدم الدليل المعين تكتب فوقها كإثبات العقل لصفة الإرادة، إذن هذا الدليل إيش؟ عقلي، دليل عقلي. وعدم العقل إثبات صفة النزول، راح أعيد إن شاء الله، عدم الدليل العقلي كإثبات الإرادة بالدليل العقلي. الدليل المعين يعني الدليل العقلي، هذا واحد من الأدلة. فبالدليل العقلي أثبت الإرادة، وبالدليل العقلي لم يثبت أو تثبت صفة النزول لله عز وجل، صح؟ ليس كذلك؟ الدليل العقلي ما يثبته. طيب ما عندك دليل عقلي، ما عندك عقلي أن الله ينزل السماء الدنيا إذا كان ثلث أخير من الليل، في دليل عقلي؟ في دليل عقلي؟ ما في دليل عقلي. فكونك الدليل العقلي في إثبات النزول معدوم عندك، لا يوجد دليل عقلي على أن الله ينزل السماء الدنيا، معدومة، صح؟ لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني لا يستلزم نفي صفة النزول. ما هو المدلول المعين؟ ضربنا مثال، المدلول المعين ما هو؟ صفة النزول، هذا مدلول، هذا المدلول دل عليه دليل، ما هو الدليل؟ قول صلى الله عليه وسلم إيش؟ ينزل ربنا، ينزل الله، حديث الصحيحين مدلول صفة النزول لله عز وجل. دليلها حديث صح، أحاديث صح. هذه الأحاديث هل هي أدلة عقلية؟ لا لا، ليس دليل عقلي. النزول دليله نقل أحاديث. ما هو المدلول؟ قاعد أتكلم عن المدلول، ضربناه كمثال. النزول، النزول هذا مدلول، دليله أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل المعين اللي اعتمدوا عليه في إثبات الصفات اللي هو العقل، فكون العقل لا يدل على صفة النزول لا يعني هذا أن الله لا ينزل. كون لا يوجد دليل عقلي على نزول الله عز وجل فلا يلزم من هذا أن الله عز وجل لا ينزل. عدم الدليل المعين، إيش قلنا دليل معين؟ الدليل العقلي، ما يوجد دليل عقلي على صفة النزول لا يستلزم عدم وجود الدليل العقلي نزول الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه قاعدة، كون ما في دليل على عقلي على نزول الله عز وجل فلا يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل إيش؟ ما ينزل السماء الدنيا، لأن في دليل من نوع آخر غير الدليل العقلي اللي هو الدليل النقلي أثبت صفة النزول. واضح؟ واضح؟ طيب أضرب لكم مثال حسي. واحد يطالب واحد فلوس، واحد طالب واحد فلوس، قال القاضي عندك عليه كتاب توقيع منه أن استلم منك المبلغ الفلاني. قال المدعي ما عندي. شنو نفى؟ أن يكون عنده دليل كتاب معين من هالنوع اللي موقع عليه. قال خلاص مالك شيء. قال لحظة حضر القاضي، كون ما عندي كتاب موقع عليه عندي شهود، عندي نوع ثاني من الأدلة. الشهود هذا ربع قدامه يوم يستلم مني فلوس. فالقاضي هنا المفروض كان يتقي الله يقول صح، كونك أنت لا تملك دليلا معينا من النوع هذا اللي هو كتاب التوقيع لا يستلزم كون ما عندك كتاب أن هذا الرجل مو ماخذ منك فلوس. يا أخي عندك نوع ثاني من الأدلة يدل على أنه أخذ الفلوس. واضح؟ نعيد الآن مسألتنا. هم يعتمدون العقل في إثبات الصفات، دليلهم المعين المستخدمين المعتمد عندهم العقل. فقالوا دليل العقل عندنا ما يثبت بأن الله ينزل السماء الدنيا. قال ما للسنة، كون أنت ما عندك دليل عقلي يدل على إثبات صفة النزول لا يلزم من كونك لا تملك دليل عقليا أنك تنفي أن الله ينزل، لأنه ثبت هذا المدلول نزول الله عز وجل بدليل من نوع آخر غير النوع اللي اعتمدته اللي هو العقل. فعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. واضح؟ واضح الآن؟ واضح. كثير من الناس قد يأتي لمسألة حتى فقهية، ما الدليل على أن اللحية يجب عفاها؟ عطني آية من القرآن، عطني آية من القرآن. يا أخي ما عندي آية من القرآن. قال خلاص، لا مو خلاص، ما عندي آية من القرآن ما يلزم كوني لا أملك دليلا معينا يعني من القرآن أن اللحية غير مشروعة ولا غير واجبة، لأن في نوع آخر من الأدلة وهو السنة تدل على مشروعيتها وسنيتها ووجوبها وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها. واضح؟ كونك لا تملك دليل معينا، لا يوجد دليل معين من هذا النوع، لا يستلزم أن المدلول الفلاني غير موجود. واضح؟ إذا نحن رددنا على هؤلاء من عدة جوانب. أعيد وأكرر. ليش أعيد وأكرر؟ لأن التكرار فهم الشطار. وانتم شطار لازم نفهمكم. نعيد، يقول أن العقل لا يثبت هذه الصفات كالمحبة والرضا والرحمة والغضب والسخط والرضا، صفات ما والنزول والمجيء العقل لا يدل عليها. قيل لهم هب أن العقل لا يدل عليها، الحمد لله دل عليها النقل الكتاب والسنة، وهب أن العقل لم يدل عليها لكنه لم ينفيها. ثم أنت من قال لك بأن العقل هو المعتمد؟ من قال لك؟ إذا كان العقل هو المعتمد فأي نوع من العقول نعتمده اللي يقوله صحيح؟ أي عقل هذا؟ عقل المزارعين أم الحدادين أم الأطباء أم الفلاسفة أم الجهمية أم الأشاعرة أم الرافضة؟ عقول النساء دون الرجال، الرجال دون النساء، العرب دون العجم، العجم دون العرب، أي عقل نعتمد؟ شو هذه حجج دامقة على رؤوس هؤلاء، أي عقل نعتمد؟ ما عنده جواب. لذلك المعتزل يقول الأشعري أنا عقلي ما يثبت ولا صفة لله. إن قال لا يا أخي العقل دل على إثبات سبع صفات، قال عقلك ليس بأول من عقلي، أنا عقلي ما دل على ولا صفة. والجهم يقول أنا عقلي ما يدل حتى له ولا على اسم، والفيلسوف يقول عقلي ما يدل على شيء اسمه دين ولا عقيدة ولا قيامة. فأي عقل نعتمد حينئذ؟ من قال أن عقلك هو أولى العقول بالاعتماد؟ من قال؟ قال الأشعري هذه تدل عليها العقل صفات، هذه صفات أخرى تدل عليها العقل، مع أن لو أن العقل ما دل عليها لا ينفيها، مع أن العقل لو ما دل عليها دل عليها النقل. يا أشعري اتق الله في نفسك. ومع ذلك هم يقولون الله عز من صفاته الإرادة، الإرادة كيف يثبتون لله صفة الإرادة عن طريق العقل؟ ذكرت هذا أنا مرارا وتكرارا بكلمة واحدة، عن طريق قولوها اللي عرف، التخصيص. تخصيص أنتوا عين كم واحد؟ 50 واحد، يمكن بس واحد قال تخصيص والباقي ساكتين. لكن لو سألنا ناس أقل منكم بدرجات قلنا هل العقل يدل على صفة الرحمة لله عز وجل؟ نأتي نسأل عجوز من المسلمين، كش استخفيت الله يهديك، الله يرحمنا برحمته، شلون أكيد رحمة الله، واحد بقى الله لا يحرمنا من رحمته، يحتاج كل الخير وكل النعمة وكل الدين وكل الدنيا وكلها، وليش نصلي أصلا؟ نرجو رحمة الله، عسى الله يرحمنا برحمته. ما في أحد يتصور بأن الله عز وجل ويبي لها دليل، لا تقول عطنا دليل، أي دليل من صدقك أنت الله ما له رحمة؟ رحمة الله واضحة عند عامة المسلمين أكثر من وضوح صفة الإرادة، لأن صفة الإرادة دلت الإرادة عندهم عن طريق التخصيص. ولو سألت بعضكم ما معنى التخصيص؟ حسب التخصيص بيت حكومة يعني. لا، التخصيص يقول لما رأينا بأن الله عز وجل رفع هذا وخفض هذا وأعطى هذا ومنع هذا، وهذا طويل وهذا قصير وهذا حار وهذا بارد، دليل أنه أراد كذا ولم يرد كذا، وأراد كذا ولم يرد كذا. لو ما عنده إرادة ما جعل السماوات علا والأرض منخفضة، وهذا حار وهذا بارد وهذا آدمي وهذا بهيمة وهذا صلب وهذا رخو، دليل أنه أراد ولم يرد أراد. فالتخصيص المخلوقات كل بما خصه به دليل على أنه له صفة الإرادة. تخصيص تعال اشرحها، وتعال قول اليوم الثاني كيف وصلوا يمكن ما نعرف بعد. بينما صفة الرحمة اللي هم يحرفونها أوضح من صفة الإرادة، أو ليست بأوضح؟ أوضح بكثير. ومع ذلك أيهما أكثر ورودا في كتاب الله؟ أيهما أكثر ورودا في كتاب الله، صفة الرحمة ولا صفة الإرادة؟ الرحمة. بل لم يصف الله، لم يسم الله نفسه المريد، بينما سمى نفسه الرحمن والرحيم. لم يقل الله عز وجل أنه إيش؟ وربك الغفور ذو الإرادة، ما قال، قال أنه ذو رحمة، وقال له يرحم، ورحمتي سبقت غضبي، وكتب ربك مع نفسي الرحمة، وأحاديث الرحمة كثيرة. بينما صفة الإرادة جاءت بالفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم الله عز وجل يريد وذو إرادة، لكن أيهما أكثر ورودا في كتاب الله وبمشتقات الرحمة ولا الإرادة؟ الرحمة ولا الإرادة؟ الرحمة فهي أكثر ورودا في كتاب الله من الإرادة، ودلالة العقل عليها أوضح من دلالة العقل على الإرادة. فكيف تأتون وتحرفون الرحمة التي أكثر وضوحا وأكثر ورودا إلى معنى الإرادة؟ هذا بعيد جدا. فنقول حينئذ نثبت لله ما أثبت لنفسه من غير تردد، من غير شك، من غير ريب، لا يرعبك أحد يقول تصف الله بالرحمة. نعم أصف الله الذي وصف نفسه، الله الذي وصف نفسه، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل شيء يدل على أن الله له رحمة، وأنه يرحم، وأنه ذو رحمة، وأنه الرحمن والرحيم. العقل دل عليها أيضا ولم ينفها، بل دلالة العقل على صفة الرحمة أوضح من دلالة على صفة الإرادة. فيا أخي كما تقول لله إرادة تليق به، قل لله رحمة تليق به. كما تقول للمعتزلي أثبت لله إرادة تليق به، نقول لك ما قلت للمعتزلي يا أنت يا شعري، وأنت أيضا أثبت لله رحمة تليق به. العقل يدل عليها، النقل يدل عليها، بقي الإنسان أن يخلص لله عز وجل وأن يسأل الله منه التوفيق إلى الاعتقاد الصحيح. والأمر واضح الحمد لله، واضح جدا. فالله يتصف بما وصف به نفسه، وما كنا نعلم عن الله ما بما وصف به نفسه لولا أنه أخبرنا بذلك. فلما أخبرنا وجب علينا أن نؤمن ونصدق. فالإيمان بالله يقتضي الإيمان بأسماء وصفاته، والإيمان بكتاب الله يقتضي الإيمان بأسماء وصفاته، والإيمان برسله يقتضي الإيمان بأسماء وصفاته. كل ذلك يدل على أن لله أسماء وصفات. والإيمان بالقدر يدل على ماذا؟ الإيمان بأسماء الله وصفاته. فيجب علينا وجوبا أن نثبت لله ما أثبت نفسه في كتابه، وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، والله تعالى أعلم. وقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.